الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 69 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، وما زلنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب، ودخلنا على الأصل الرابع من أصول الأدلة الشرعية وهو القياس، وكان الدرس 68 هو الدرس الأول من القياس، وهذا هو الدرس الثاني بفضله سبحانه وتعالى. وبدأته بالمسألة 88، أقسام القياس وأنواعه. فذكرت تقسيم القياس عند بعض أهل العلم كأبي الوفاء بن عقيل والزركشي وابن القيم والطوفي وما شابه، وسأتناول هذا إن شاء الله في أكثر من لقاء. أما الأول، تقسيم القياس عند أبي الوفاء بن عقيل. قال أبو الوفاء بن عقيل في الواضح في أصول الفقه: القياس رد فرع إلى أصل بمعنى يجمعهما، وهذا حد حملي يشمل قياس العلة والدلالة والشبه والصحيح والفاسد. المرة السابقة تكلمت عن معنى القياس لغة وشرعا، وبينت المصطلحات والتعريفات الكثيرة، وكلها متشابه ومتقارب. أما قياس العلة، قال: وقياس العلة ذلك هو حمل فرع على أصل بعلة جامعة بينهما، وإجراء حكم الأصل على الفرع. وقيل إن قياس العلة الصحيح إثبات حكم الأصل للفرع لاجتماعهما في علة الحكم. والعبارات في ذلك كثيرة، وهذا أسد ما رأيت في كتب المحققين وسمعت من ألفاظ الأئمة المبرزين. قال الذي هو إن قياس العلة الصحيح إثبات حكم الأصل للفرع لاجتماعهما في علة الحكم، وهذا ما كان من التعريفات في اللقاء السابق. وقال: قياس، ومثال قياس العلة قياس النبيذ على الخمر بعلة أن فيه الشدة المطربة اللي هي الإسكار، وقياس الفأرة على الهر بعلة الطيافة، أي سؤرها، يعني سؤر الفأرة. قلت هنا في الهامش: يعني طهارة سؤر الفأرة على طهارة سؤر الهر، للحديث الذي رواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح، وابن ماجة وأبو داود وغيرهم في السؤال عن سؤر أن سؤر الهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقاسوا الفأر لأنه من الطوافين ويدخل بيوتنا شئنا أم أبينا، سواء لا سيما في القرى. قال: وقياس الأرز على الحنطة بعلة الطعم، وأنه مطعوم جنس. قلت في الهامش: فسر الزركشي قياس العلة بقياس المعنى كما سيأتي في البحر المحيط إن شاء الله. أما قياس الدلالة، فقال: وقياس الدلالة وهو على ثلاثة أضرب. يبقى بين قياس العلة ثم قياس الدلالة، قال: وهو على ثلاثة أنواع. أحدها الاستدلال بتخصيصه من خصائص الشيء عليه، وذلك مثل قولنا بنفي وجوب سجود التلاوة لما وجدنا فيه من خصيصة نافلة، وهو جواز فعله مع عدم الضرورة على الراحلة. فجواز الفعل مع عدم العذر على الراحلة من خصائص النوافل، فيستدل به على كونه نافلة. والضرب الثاني من قياس الدلالة أن يستدل بالنظير على النظير، كاستدلالنا في وجوب الزكاة على مال الصبي وفي ماله بوجوب العشر، وهو نوع زكاة في زرعه، فنقول: من وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في ماله، اللي هي زكاة المال. وإنما يحقق هذا القياس تحقيق النظارة إذا طولبت بالجمع أو ابتدأت به ليكتفى أو لتكفى مؤنة المنع أو المطالبة به يعني. وتحقيق النظارة بينهما، تفصيل للمثال، أن كل واحد حل لأجل المال وجب مواساة على وجه القربة بدليل اعتبار النية، وسماه الشرع زكاة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرص الكرم فيؤخذ زكاته زبيبا، ويخرص الكرم ويخرص الرطب فتؤخذ زكاته تمرا. مرة ثانية: يخرص الكرم فتؤخذ زكاته زبيبا، ويخرص الرطب فتؤخذ زكاته تمرا. هذا الحديث في الهامش قلت رواه أبو داود في سننه والترمذي، وقال حسن غريب، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الكبرى، وقال عليه البخاري غير محفوظ، وقيل منقطع، واختاره المنذري في مختصر السنن. طيب، هذا في الهامش. ثم رجعت إلى المتن، قال: ونصرف كل واحد منهما مصرف الآخر، ويجب طهرة للمال الزكاة، وإنما خرج عن نظارته بالحول، لأن الحول في سائر الأموال جعل لتكامل النماء، وهذا تكامل تكامل نماؤه باستحصاده. يبقى في فرق، ما فيش حول عندما يخرج وينضج الزرع. ومثال آخر لهذا القسم قولنا في ظهار الذمي: من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم، لأن الظهار نظير الطلاق، حيث كان قولا يختص بالأزواج دال على الإعراض عن الزوجة، وكل واحد منهما يؤثر في تحريم الأبضاع وحقيقته القول. ثم تكلم عن قياس الشبهة، وقال: والثالث من ضروب قياس الدلالة قياس الشبه، مثل قياس الطهارة في إيجاب الترتيب والموالاة على الصلاة من حيث اشتبها في البطلان بالحدث، وقد أخرجه قوم عن أن يكون دليلا، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الأمر. القياس الجلي، وقد قسم بعض الفقهاء، أئمة الفقهاء البغداديين، القياس على ثلاثة أضرب تقسيم آخر، فقال: قياس جلي، وقياس واضح، وقياس خفي. فأما الجلي فلا يحتمل إلا معنى واحدا، فهو بين المعقولات كالنص بين الملفوظات، إلا أن بعض الأقياس الجلية أجلى من بعض، وجعل الشافعي رضي الله عنه التنبيه من قبيل القياس الجلي، كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، لأن تحريم الضرب ليس بلفظه، إذ ليس هو في لفظه لكنه في معناه. وكذلك قوله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على قنطار يؤديه إلي أو يؤديه إلي. ومن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء، الحديث قلت في الهامش رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك عند ابن ماجه. قال: ليس في لفظه النهي عن العمياء، ولكن في معناه. يبقى العمياء أولى بالنهي من العوراء. فهذا عند الشافعي من القياس الجلي الواضح الذي فيه بيان كاف. وأدخل الشافعي في القياس الجلي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، والحديث في الصحيحين، وهو دون الأول. يبقى القياس هذا القياس دون الجلي. وأدخل الشافعي في هذا القياس قوله: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، وهو دون الأول، والأول أجلى. وإنما أدخل هذا في باب الجلي لأن السابق إلى الفهم أن الغضب يشغل القلب ويزعج الطبع ويحيل المزاج ويعمي عن الرأي ويعمي عن الرأي، إذ مبنى الرأي على الاعتدال، فيتعدى ذلك إلى كل مزعج للطبع مزيل للاعتدال من الطرب والحزن والحقن. قلت في الهامش الحقن هو احتباس البول، والحاقن هو الذي حبس بوله أو حبس بوله كالحاقب للغائط. طيب، والخوف والجوع المفرط والعطش. ومن الجلي أيضا عند الشافعي وإن كان دون الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة تموت في السمن، إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه. الحديث ثبت عند البخاري برواية ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. قلت والنسائي، والرواية المذكورة رواها أبو داود في سننه والنسائي، وهي رواية شاذة كما قال المجد في المنتقى، وقال الترمذي حديث غير محفوظ، وسمع البخاري يقول ذا خطأ كما في سنن الترمذي حيث رواه معلقا. طيب، قال فسبق إلى الفهم أن أكل كل جامد مثل شحم ودبس وهو عسل التمر وما يسيل من الرطب كما في النهاية. قال كذلك يؤخذ ما حولها من جامده ويراق مائعه السائل، لأن الجامد متماسك لا تتعدى نجاسة ما لاقته إلى ما وراء الملاق منه. صفة وجرم السمن الجامد النجاسة تتعلق بالجزء الجامد، أما السائل المائع فالنجاسة تختلط فيه ومن ثم يظهر أثرها. قال والمائع خلافهم. ومن الجلي عنده أيضا ما نص عليه مثل قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، إلى قوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، الفقر الذي نزل عليهم، الحديث في البخاري ومسلم. والمراد بالدافة هنا ضعفاء الأعراب الفقراء الذين قدموا المدينة أو قدموا المدينة، فنهاهم عن الادخار ليفرقوها عليهم، هذه هي العلة. حتى لما جاء في السنة التي بعدها لأجل الدافة بيّن هنا كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، أما السنة السابقة فنهاهم لوجود الفقراء، فلما ارتفعت العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما القياس الواضح، قال القسم الثاني هو الواضح مثل قوله سبحانه فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالذي ظهر من ذلك ووضح أن نقصان الحد في حقها لأجل الرق الذي فيها لا لأجل الأنوثة، يبقى في علة مخصصة، إذ لو كان لأجل الأنوثة لأثرت بحدها في التنقيص، ومعلوم أن الأنوثة لم تؤثر في تكميل الحد ولا في إحصان الرجم، فلما لم يبق إلا محض الرق وذلك موجود في رق العبد فيعدى إليه تنقيص الحد. وده كلام مستقيم جدا على مسألة تحقيق المناط. وكل ما ثبت فيه علة الأصل بضرب من الدليل فهو واضح عند هذا المقسم ولا بأس بما ذكره. ثم قال وأما الخفي، القياس الخفي وهو قياس الشبه، فهو قياس الشبه وهو أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثر أو أقيس شبها وآكد تأثيرا، فإنه يرد إليه الذي أكثر شبها وتأثيرا وتأكيدا. وهذا إنما يكون إذا لم يكن أحد الأصلين علة مدلولا على صحتها يتعدى إلى الفرع. طيب، ومثال ذلك للتوضيح والبيان صحة ملك العبد، فإن العبد يتردد بين أصلين في الشبه فيشبه الأحرار من وجه، لأنه مكلف يجب عليه القصاص إذا قتل عمدا، ويملك الأبضاع ويوقع الطلاق بنفسه، وتجب عليه الحدود، تجب هنا بالجيم، وتجب عليه الحدود. طيب، قال وتجب عليه الحدود والكفارات، ويتعلق بإقراره حكم الإلزام للحقوق في ذمته، وإيجاد القود المفضي إلى قتله قصاص، وإسقاط حق سيده من رقه وماليته، ويصح أمانه وإيمانه وردته، وهذا حكم الآدمية في الأصل. ويشبه البهائم من طريق من وجه آخر، من حيث إنه مملوك يباع ويبتاع ويوهب، ويجب قيمته عند الإتلاف، ويضمن بالغصوب والأيدي المتعدية. فإلى أي الأصلين كان أميل؟ فأيهما كان أشبه وجب إلحاقه به، هذا قياس الشبه والخفي. وهذا من أحسن الأقيسة، فلا عبرة بقول من أسقطه، لأن قياس الشبه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. ومنهم من حرمه وأفسده جدا، قال قياس فاسد جدا، كما في قول ابن القيم. قال ونشير إلى يعني قول أبي الوفاء ابن عقيل، قال ونشير إلى الدلالة هاهنا، وذلك أن الشرع قد ورد باعتبار الأشباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن القبلة في الصوم: أرأيت لو تمضمط. الحديث رواه أبو داود في سننه كما في الهامش، والحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي. وقال للخثعمية حين سألته عن إدراك فريضة الحج لأبيها وهو شيخ لا يستمسك على الراحلة لتحج عنه، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ذلك ينفعه؟ فدين الله أحق. والحديث في البخاري ومسلم. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رحمة الله عليه، قلت في الهامش، رواه البيهقي في الكبرى والدارقطني في سننه، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وكذلك ذكره ابن حزم في المحلى وضعفه، وتعقبه أحمد شاكر وحسنه، وكذلك ابن حجر في التلخيص الحبير وصححه، وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وقال: كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة. إيه بقى ده؟ هو كتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب رحمه الله، رسالته في القضاء إلى موسى الأشعري رضي الله عنه، أبي موسى الأشعري. قال: الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله، ثم اعرف الأشباه والأمثال وقص بأشبهها بالحق. وهذا الأثر ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وشرحه في مئات الصفحات من هذا الأثر الجليل لعمر رضي الله عنه، هو أصل معتبر عند القياسيين والمجتهدين وأهل الفقه وأهل الأصول. قال: وأعلم أنه إذا ثبت في الأصل علة الحكم وكان الفرع يشبه الأصل في غير العلة، فهل يجوز إلحاق الفرع به بذلك الشبه وإن لم يشبه في العلة، أو وإن لم يشبهه في العلة؟ هذا سؤال طرحه أبو الوفاء ابن عقيم. قال اختلف في ذلك العلماء، ولأصحاب الشافعي وجهان حسب الاختلاف، فمنهم من قال يجوز ذلك لأن شبهه به فيما أشبهه يغلب على الظن أنه بذلك الشبه مثله في جلب حكم الأصل إليه كالعلة يعني، وموافقته في حكمه. ومنهم من قال لا يجوز ذلك لأنه قد ثبت أن الحكم في الأصل لأجل العلة لا لما أشبهه فيه الفرع، فيفضي إشراكه في حكم الأصل بغير علته، لأن الأصل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لا لشبه، لأن الشبه فيه احتمال. ويفارق هذا إذا لم يكن للأصل علة، لأنه لا يفضي إلى إثبات الحكم في الفرع بما لم يثبت أو يثبت به حكم الأصل. لكننا لم نجد إلا الشبه فعلقنا الحكم في الفرع بما غلب على ظننا أنه هو الذي تعلق به حكم الأصل. وهذا كلام منضبط على ما قاله أبو وفاء ابن عقيل عندما قوى قياس الشبه على هذا التفصيل الذي ذكره. ويمكن أن يقال على هذا إن الأحكام الشرعية قد تثبت في الأصل المقيس عليه بعلتين، قد يوجد للحكم أكثر من علة، وهذا ظاهر عند أهل الأصول، ولا يمنع تعديه الحكم إلى الفرع بإحداهما مشاركة الفرع للأصل في تلك الواحدة. ومعلوم أن الشبه طريق لإثبات التعدي لحكم الأصل إلى الفرع، أدام الشبه معتبر طب تمام، فلا يمنع إلحاق الفرع بالأصل لأجل اشتراكهما في الشبه. وإن انفرد الأصل بالعلة التي لم يشاركه فيها الفرع فيصير الشبه كإحدى العلتين، علة وشبه كالعلة. فلما لم يقف إلحاق الفرع بالأصل أن يشاركه في العلتين، بل جاز إلحاقه به لمشاركته في إحداهما، كذلك لا يمنع الإلحاق لمشاركته له في الشبه وإن لم يشاركه في العلة. في علة وفي شبه، هذا الشبه المعتبر الذي له ضوابط، ليس الشبه الذي أنكره الإمام ابن القيم. قال ولمن نصر الأول وهو المنع أن يقول إن العلتين متساويتان وكل واحدة صالحة لجلب الحكم، فلذلك اكتفينا في الإلحاق بالفروع بالأصل باشتراكهما في إحدى العلتين، وليس كذلك الشبه لأنه لا يساوي العلة. فإذا وجد الحكم في الأصل مع وجود العلة فيه ولم يوجد في الفرع، لم نأمن أن يكون الشبه الذي اشترك فيه الفرع والأصل خلوا عن جلب الحكم، وإنما الجالب للحكم في الأصل العلة لقوتها. طبعا فرق بين العلة وبين الشبه، العلة ركن من أركان القياس، وضعف الشبه ضعف الشبه أقل من العلة المنضبطة، بخلاف لأن العلة الوصف المناسب، أما الشبه فضعيف، بخلاف ما إذا انفرد الشبه عن علة في الأصل، لأنه لم يبق لنا ظاهر به يجلب الحكم إلى الأصل إلا الشبه، وقد شاركه فيه الفرع، فلذلك عدينا حكم الأصل إلى الفرع. انتهى كلام أبي وفاء بن عقيل رضي الله عنه. أقول استدراكا لهذه المسألة، مسألة القاعدة التي اتفق عليها الأصوليون، الأحكام لا تثبت إلا باليقين، الفروض والواجبات لا تثبت إلا باليقين، أما الشبه فيحتمل، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، وهذه قاعدة أصولية متفق عليها. فطبعا كما قال ابن القيم كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن قياس الشبه قياس فاسد، ولكن بين فيه أبو وفاء ابن عقيل هو من أئمة الأصول والفقه ومن أئمة الحنابلة بلا شك، فاعتبر قياس الشبه على هذه الضوابط. قلت ثم أزيد هذا التقسيم وضوحا بالأمثلة، لأن القياس من الأهمية بمكان تلزم تفصيل القول فيه جدا لابد. أنا بينت أنواع القياس عند أبي وفاء ابن العقيل، بالوفاء ابن عقيل وفصلته، ثم أتبعت ذلك بتقسيم القياس عند المرداوي. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير: القياس له اعتبارات، فتكون تارة باعتبار قوته وضعفه، وتارة باعتبار علته، وتارة منهما له أقسام، وكل منهما له أقسام. فالقياس ينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وخفي. تنويع الأئمة في تقسيم القياس مهم، لذلك نقلت كل إمام بتقسيمه واستدلاله واستنباطه عن العكس الأول حتى يتنوع ويختلف تختلف المعاني، وهذا يسري طالب العلم. قال: القياس الجلي. فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل، كقياس الأمى على العبد في السرايا وغيرها في العتق، وغيره في قوله تعالى: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، الحديث رواه البخاري ومسلم. فإن نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيه، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه، كذلك رواه البخاري ومسلم كما عندك في الهامش. بقطع أن المرأة في معناه المفلس سواء كان رجلا أو امرأة، طيب وهو جلي بلا شك. ومثله قياس الصبي على الصبي في حديث: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها على تركها لعشر، في رواية رواه الترمذي وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي وغيرهم كما في الهامش مفصلا. فإن نقطع أيضا بعدم اعتبار الشرع الذكور والأنوثة، ونقطع بألا فارق بينهما في الموضعين، يعني في حديث مروهم بالصلاة لسبع الأنثى والذكر. ثم تكلم عن القياس الخفي. وأما الخفي فهو خلاف الجلي، وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويا، كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القياس، وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل. أما القياس الواضح وقسمه بعضهم إلى جلي وخفي وواضح، فالجلي ما تقدم، والخفي قياس الشبه، والواضح ما كان بينهم. وقياس الشبه بينته عند أبي وفاء بن عقيل. وقال بعضهم: الجلي ما كان ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى من الأصل، كالضرب مع التأفيف، فلا تقل لهما أف، فالضرب أولى وهو جلي. قال بعضهم: وينبغي تمثيله بقياس العمياء على العوراء في منع الأضحية بها، وبينته آنفا وذكرت مرة أخرى في الهامش. والواضح كما كان مساويا له كالنبيذ من على الخمر، والخفي ما كان دونه كالقياس اللينوفر على الأرز بجامع الطعم، وكونه ينبت في الماء، ويرجع ذلك إلى الاصطلاح ولا مشاحة، وفي بعض الألفاظ يقول بجامع الطعم بضم الطاء وبالفتح، ويرجع ذلك إلى الاصطلاح ولا مشاحة فيه. قال في المقنع: وقياس الجلي، وقيل الجلي قياس المعنى، وبينت عند أبي وفاء بن عقيل آنفا. والخفي قياس الشبه، وقيل الجلي ما فهمت علته كقوله كما في صحيحين: لا يقضي القاضي وهو غضبان. ثم عنونت عنوانا: قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل بمعنى الفارق. قال: وينقسم القياس باعتبار علته إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل، وذلك لأنه إما أن يكون على العناوين تبين وتبرز المعنى حتى يستقل هذه الفقرة بشيء معين، وينقسم القياس باعتبار علته إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل، وذلك لأنه إما أن يكون بذكر الجامع أو بإلغاء الفارق بين الفرع والأصل، فإن كان بذكر الجامع فالجامع إن كان هو العلة سمي قياس العلة. وكقولنا في المثقل قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص كالخارج كالجارح، المثقل حديدة أو شيء شديد كالحجر الكبير، وإن كان الجامع وصفا لازما من لوازم العلة أو أثرا من آثارها أو حكما من أحكامها فهو قياس الدلالة، لأن المذكور ليس عين العلة بل شيء يدل عليها. قلت في الهامش: قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة. يبقى هنا أنواع القياس يختلف باختلاف الألفاظ والتعريفات مع وجود علاقة بين هذه التعريفات. فقال: قياس الدلالة هو الجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة. قال الطفي في شرح مختصر الروضة: فقياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، لأن اشتراكهما فيه يعني اشتراك الأصل والفرع في دليل العلة، ويفيد اشتراكهما في العلة لأن المدلول لازم للدليل والدليل ملزوم له، والاشتراك في الملزوم يقتضي الاشتراك في اللازم، كالاشتراك في الإنسانية يقتضي الاشتراك في الحيوانية، وإذا اشترك في الحكم عملا بالقياس. ومن أمثلته قولنا: لا يجبر العبد على النكاح، هذا في الهامش، لا يجبر العبد على النكاح لأنه لا يجبر على إيفاء إبقائه يعني استدامته، فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فعدم إجباره على استدامته دليل على خلوص حقه في الموضعين أي في استدامته وابتدائه، كما أن الحر لما كان النكاح حقا خالصا له لم يجبر عليه استدامة ولا ابتداء. قال الطفي: واعلم أن قياس الدلالة على ضربين، أحدهما الاستدلال بالحكم على العلة كما ذكرنا من الاستدلال بعدم الإجبار على الإبقاء على عدم الإجبار على الابتداء في حق العبد، وكقولنا في الوتر يؤدى على الراحلة لأنه نافلة مش فرض فيكون نفلا، أو فلا يجب كصلاة الضحى، فجواز الأداء على الراحلة حكم النفل، فهو يدل على وجود علته في الوتر، وذلك لأن الحكم أثر العلة وملزومها. هذا المثال لبيان الملزوم واللازم والدليل والمدلول، فدل عليها دلالة الأثر على المؤثر والملزوم على اللازم. هذا الهامش ذكرته لأبين المعنى. الضرب الثاني الاستدلال بأحد أثري المؤثر على الأثر على الآخر، ويقال بإحدى نتيجتي العلة واحدة في الأخرى وهو معنى الأول. ومن أمثلته قولنا: القطع والغرم يجتمعان على السارق، قطع اليد وغرمه بما سرق دفع قيمته، أي إذا سرق عينا ففاتت في يده قطع بها وغرم قيمتها، لأنها عين يجب ردها مع بقائها. يبقى الحد شيء والغرم شيء آخر، الجهة منفك فوجب ضمانها مع فواتها كالمغصوب، لأن وجوب ردها مع بقائها دل على وجود علة وجوب الرد. إذ الواجب لا بد له من علة، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما، والضمان عند التلف رد لها، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، رد لها من حيث المعنى. وتلك العلة تناسبه، وقد ظهر اعتبارها في الأصل وهو المغصوب، والعلة في ذلك كله إقامة العدل برد الحق أو برد بدله أو مستحقه. ومن ذلك قولنا في المكره، يأثم إذا صدر منه القتل فوجب عليه القصاص يبقى هنا. ومن قال ومن ذلك قولنا في المكره يأثم إذا صدر منه القتل فوجب عليه القصاص كالمكره بكسر الراء عند من يوجب القصاص عليهما وهو الإمام الشافعي. فالإثم ووجوب القصاص أثران للقتل لا أثر واحد. ثم إن وجود الإثم يدل على علة التأثيم، وعلة التأثيم تدل على وجود القصاص، لأنه لما أثم بالقتل دل على أن الشارع قصد حفظ المحل من القتل بالتأثيم وإيجاب القصاص يحصل هذا المقصود، وقد ظهر اعتباره في الأصل وغيره من صور القتل. فحصل من هذا أن قياس الدلالة تارة يكون استدلالا لا بأثر العلة المنفرد عليها بل بلا واسطة، وتارة بأحد أثريها عليها بخلاف بواسطة الأثر الآخر. كهذا كلام مهم ذكرته تحت كلام المرداوي. وفي نهاية الهامش قلت: ولقد جعل أبو الوفاء ابن عقيل قياس الشبه نوعا من قياس الدلالة، فقال في الواضح: والثالث من ضروب قياس الدلالة قياس الشبه، مثل قياس الطهارة في إيجاب الترتيب والموالاة على الصلاة، من حيث اشتبها في البطلان بالحدث، وقد أخرجه قوم عن أن يكون دليلا، وقد مر مفصلا آنفا. نرجع إلى أصل الكلام. قلت: وإن كان الجامع وصفا لازما من لوازم العلة أو أثرا من أثرها أو حكما من أحكامها فهو قياس الدلالة، لأن المذكور ليس عين العلة بل شيء يدل عليها. وبينت في الهامش كلام قياس الدلالة من عندي النقل هنا. ثم أكمل الكلام من شرح، يعني تكلمت في من كلام شرح مختصر روضة من الطوفي في الهامش، ثم أعود إلى المتن. مثال الأول: قياس النبيذ، يعني القياس الأول على إيه؟ وإن كان الجامع وصفا لازما من لوازم العلة أو أثرا من أثرها أو حكما من أحكامها فهو قياس الدلالة، لأن المذكور ليس عين العلة بل شيء يدل عليه. فقال: مثال الأول قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة الإسكار يعني، وليس نفس العلة وإنما هو لازمه لها. ومثال الثاني قولنا في المثقل: قتل أثم به فاعله من حيث إنه قتل فوجب فيه القصاص، أو من حيث إنه قتل فوجب فيه القصاص كالجارح، فالإثم به ليس نفس العلة بل أثر من آثار العلة. ومثال الثالث قولنا في قطع الأيدي باليد الواحدة: قطع يقتضي وجوب الدية عليهم، فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم، فوجوب الدية ليس عين علة القصاص بل حكم من أحكامها. فإن كان بإلغاء الفارق فهو القياس في معنى الأصل. ضرب لك الأمثلة ليبين لك المصطلحات. فكإلحاق البول في إناء وصبه في الماء الدائم بالبول فيه، هذا قياس واضح بين، لذلك أنكروا على الظاهرية، كل الظاهرية قالوا هذا بحديث البخاري الذي بال في الماء الراكد، قال: إن بال بعضوه اعتبر هذا الحديث، فإن بال في إناء ثم صب هذا الإناء في الماء فهذا لا يعتبر وهذا باطل. قال البرمأ، لأن هذا الحكم الفرع هنا ليس هناك فارق بين الفرع والأصل، صب الماء البول في الماء الراكد والبول من العضو، ما الفرق؟ قال البرموي: ومثل ابن الحاجب ما يكون الجامع فيه بلازم العلة بقياس قطع الجماعة للواحد على قتلهم بالواحد بواسطة اشتراكهما في وجوب الدية على الجميع. لما خمسة يشتركوا في قتل واحد يقص الجميع، لا يقتص من الجميع لا من واحد، لأن العلة مجموعة من فعل الجميع. فإن الجامع الذي هو وجوب الدية على الجماعة لازم العلة في الأصل، وهو القتل العمد، وهو القتل العمد العدوان. ووجوب الدية عليهم إنما هو أحد موجبي العلة الذي هو وجوب الدية، ليستدل به على موجبها أو ليستدل بها على موجبها الآخر، وهو وجوب القصاص عليهم. قال: والأولى أن يجعل هذا مثالا لكون الجامع حكما من أحكام العلة، ويمثل للجامع بما يلازم العلة بقياس النبيذ على الخمر، وقد مر قبل ذلك بجامع الرائحة الملازمة للسكر. انتهى كلام المرداوي. إذن تكلمنا عن قياس أبي الوفاء ابن عقيل، وكذلك قياس المرداوي، وجزء من قياس الدلالة الذي نقلته في الهامش من نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة. ثم قلت تقسيم القياس عند الزرقشي، عند الزرقشي. طيب، وزاد الزرقشي تقسيم القياس بيانا، فقال: في البحر المحيط وما بعدها. الباب الرابع في أنواعه. قال ابن السمعاني، وقد أبو المظفر ابن السمعاني ويقال عليه السمعاني، هو صاحب الكتاب الجليل في أصول الفقه، قواطع الأدلة في الأصول، وغالب الأصوليين يقولون ابن السمعاني، ولا مشاحة في الاصطلاح، السمعاني أو ابن السمعاني، الكيال أو ابن الكيال، كله واحد. وقد قسمه ابن سريج إلى ثمانية أقسام، ومن أصحابنا من زاد على ذلك. انتهى. النوع الأول قياس العلة، وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق عليها، علق الحكم عليها في الشرع، ويسمى قياس المعنى. يبقى سمي قياس الدلالة وقياس الجلي وقياس المعنى، وينقسم إلى جلي وخفي. فأما الجلي فما علم من غير معاناة فكر، جلي لا يحتاج إلى بحث وتدقيق وتقصي ونظر. والخفي ما لا يتبين إلا بإعمال الفكر، لابد أن تنظر فيه وتستنبط. والجلي قسمان، أحدهما ما تناهى في الجلاء، في الجلاء الوضوح والبيان، حتى لا يجوز ورود الشريعة، لا يجوز ورود الشريعة في الفرع على خلافه، كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، طيب، ونحوه. وثانيهما دونه، كقول صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. هذا كلام ابن السمعاني والحديث في الصحيحين. وعنونت بيان أقسام قياس العلة والقياس الجلي. وقسم الشيخ أبو إسحاق قياس العلة إلى جلي وخفي وواضح. قال: فالجلي ما عرفت علته قطعا إما بنص أو إجماع، والواضح ما ثبتت علته بضرب من الظاهر، والخفي ما عرفت علته بالاستنباط. وقال المرداوي والروياني: مسألة الاستنباط ما دامت العلة مستنبطة ففيها خلاف، ولا تثبت الفروض والواجبات إلا باليقين، لا يثبت بالشك. قال: وقال المرداوي والروياني: الجلي ما يكون معناه في الفرع زائدا على معنى الأصل، والخفي ما يكون في الفرع مساويا لمعنى الأصل. ثم قسم الجلية إلى ثلاثة أقسام تبعا للقفال الشاشي. أحدهما ما عرف معناه من ظاهر النص بغير استدلال، ولا يجوز أن يرد التعبد فيه بخلاف أصله، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإنه يدل على تحريم التأفيف بالبديهة وعلى تحريم الضرب والشتم قياسا، ولا يجوز أن يحرم التأفيف ويبيح، يحرم التأفيف ويبيح الضرب. وكقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة شرا خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فلا يجوز أن يجازى على قليل الطاعة ولا يجازى على كبيرها، هذا واضح في القياس، ويعاقب على قليل المعصية ولا يعاقب على كبيرها. وسماه بعضهم مفهوم الخطاب، وقيل فحوى الخطاب، قلت هنا وهو أيضا مفهوم الموافقة في الهامش والقياس الجلي، فكل هذه الأسماء لمعنى واحد ومسمى واحد. طيب، واعلم أن هذا الوجه من القياس، واعلم أن هذا الوجه من القياس أقرب من وجوهه إلى النصوص لدخول فرعها في النص. تمام. الثاني ما عرف معناه من ظاهر النص بغير استدلال، كالنهي عن التضحية بالعوراء والعرجاء والعمياء، فالعمياء أولى قياسا على العوراء والقطعاء على العرجاء لأن نقصها أكثر، فهذا لا يجوز أن يرد التعبد بخلاف أصله، وإن جاز التعبد بإباحة العمياء والقطعاء مع تحريم العرجاء والعوراء. وهذا مما اختلف فيه واختلف فيه نفاة القياس، فاقتصر بعضهم على تحريم النص وأباح ما عداه، فأباح التضحية بالعوراء والقطعاء. قلت سبحان الله على هذه الظاهرية الجامدة، قلت في الهامش وهذا الفقه العقيم، فبعيدا عن كون القياس حجة أم لا، وهو حجة قطعا، فإن المعنى بين والمراد ظاهر، فكيف يغفل ويغفل عنه ويتمسك بلفظ النص بدون فهم. هذا ما قلته تفسيرا في الهامش. قال وأثبت بعضهم تحريم الجمع بالتنبيه دون النص، النص أقوى. والثالث ما عرف معناه من ظاهر النص باستدلال ظاهر، كقياس الأمى على العبد في السراية، وقياس سراية العتق، وقياس العبد عليها في تنصيف الحد كما بينته آنفا، وقياس النكاح على البيع في تحريمه عند صلاة الجمعة، أو تحرمه عند صلاة الجمعة كما في قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب، قال فهذا لا يجوز النسخ به، وفي جواز التخصيص به وجهان، أحدهما الجواز، وهذه الضروب الثلاثة يجوز أن ينعقد بها الإجماع وينقص بها الحكم، ينقص بها حكم من خالفها في الحكام انتهى. وهذه الضروب الثلاثة يجوز أن ينعقد بها الإجماع وينقص بها الحكم من خالفها من الحكام انتهى. أقسام القياس الخفي، عنوانا. قال وأما القياس الخفي فقسمه الماوردي والروياني أيضا إلى ثلاثة أقسام، أحدها ما خفي معناه، هنا بيفصل في القياس الخفي، ما خفي معناه فلم يعرف إلا بالاستدلال، ويكون معناه لائحا وبينا ظاهرا، وتارة يكون الاستدلال متفقا عليه كقوله حرمت عليكم أمهاتكم، فكانت عمات الآباء والأمهات في التحريم قياسا على الأمهات لاشتراكهن في الرحم، وكقوله تعالى في نفقة الولد في صغره فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فكانت نفقة الوالدين عند عجزهما في كبرهما قياسا على نفقة الولد لصغره، قياس صحيح. والمعنى في هذا الضرب لائح واضح بين لتردده بين الجلي والخفي، وهو من ضروب الخفي بمنزلة الأول من ضروب الجلي، ويجوز أن ينعقد الإجماع بمثله، وهو ينقض حكم الحاكم إذا خالف في جواز تخصيص العموم وجهان في هذا. قال الثاني من الأقسام الثلاثة أن يكون معناه غامضا للاستدلال المختلف فيه، كتعليل الربا في البر المنصوص بالقوت لقياسي ليقاس عليه كل مأكول، فهذا لا ينتقض فيه الحكم ولا يخص به العموم. أما القسم الثالث من أقسام القياس الخفي ما يكون شبها، وهو ما احتاج في نصه ومعناه إلى استدلال، كالذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، والحديث رواه الترمذي في سننه وصححه، والحاكم وصححه، وفقه الذهبي وغيره كما عندكم مفصلا في الهامش. يعرف بالاستدلال أن الخراج هو النفقة، وأن الضمان هو ضمان النفقة، ثم عرف معنى النفقة بالاستدلال، فتقابلت المعاني بالاختلاف فيها، فمن معلل لها بأنها آثار فلم يجعل المشتري إذا رد بالعيب مالكا للأعيان من الثمار والنتاج، ومن معلل بأنها ما خالفت أجناس أصولها فجعل مالكا للثمار دون النتاج، وعللها الشافعي بأنها ما جعل مالكا لكل ثمار من ثمار ونتاج. هنا اختلاف في الفتوى باختلاف الاستنباط وآلية الاجتهاد والتعليل، لذلك العلة المستنبطة يوقف عندها ولا بد من البيان والتقصي، لذلك رجحت ما رجحه ابن حزم، وكذلك ابن حزم في المحلى، وكذلك الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام، أن علة الربا تقتصر على الأصناف الربوية عدا مسألة النقدين. فمثل هذا ينعقد الإجماع في حكم أصله ولا ينعقد في معناه، ولا يقضي بقياس حكمه ولا يخص به عموم، وهو أضعف مما قبله. قال ولا يشترط في المشابهة بالاستدلال في القياس تمام المشابهة، التشابه يختلف بالدرجات والمنازل، ولا يكتفى بأدناها، بل يعتبر ما يشير إلى المأخذ. قال أما النوع الثاني قياس الشبه، قياس الشبه بالفتح، قياس الشبه، وهو ما أخذ حكم فرعه من شبه أصله، وهو ما تجاذبه الأصول فأخذ من كل أصل شبها، وسماه الشيخ أبو إسحاق وغيره قياس الدلالة، وفسره بأن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه على العلة التي علق الحكم عليها في الشرع. قال وهذا الضرب لا تعرف صحته إلا باستدلال الأصول، وهو على ثلاثة أضرب. فبينت عنوان أقسام قياس الشبه، أحدهما أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الفروع على ثبوت الفرع ثم رد إلى الأصل، كاستدلالنا على سجود التلاوة ليس بواجب بأن سجودها يجوز فعله على الراحلة من غير عذر على أنه ليس بواجب كما بينت في التقسيم السابق. والثاني أن يستدل بحكم يشاكل حكم الفرع ويجري مجراه على حكم الفرع ثم يقاس على الأصل، كقولنا في ظهار الذمي صحيح لأنه يصح طلاقه فيصح ظهاره، فصحة قياس الطلاق على صحة الظهار لأنهما يجريان مجرى واحد في القياس. ألا ترى أنهما يتعلقان بقول ويختصان بالزوجة؟ فإذا صح ذلك دل دليل على صحة الآخر. والثالث أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه، كقياس من قال إن العبد يملك لأنه آدمي مخاطب مثاب معاقب فملك كالحر. فهذا وأمثاله يسمى قياس الشبه، وفي صحته وجهان. أحدهما يصح لأن عمر أمر أبا موسى باعتباره، يشير إلى كما في الهامش إلى الرسالة التي ذكرتها الفهم. والثاني المنع، لأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل بالشبه لوجب أن يصح كل قياس، لأنه ما من فرع إلا ويمكن رده إلى أصل بضرب من الشبه. وقال الشيخ في اللمع: اختلف أصحابنا في قياس الشبه، وهو تردد الفرع بين أصلين لشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف، والآخر في وصفين، فقيل صحيح وللشافعي ما يدل عليه في أوائل رسالة وأواخرها، وقيل لا يصح، وتأول ما قاله الشافعي على أنه أراد به أن يرجح به قياس بكثرة الأشباه. هذا انتهى تقسيم المرداوي وتقسيم الزركشي وتقسيم أبي وفاء بن عقيل، وبينت فيه هذه كلام الأئمة لبيان ووضوح، وأن يظهر وينكشف القياس وأنواع القياس. وإن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تعالى في الدرس 70 نتكلم عن تقسيم القياس عند ابن القيم تعضيدا لهذا، ووصلا بالدرس هذا الدرس بالدرس اللاحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.